الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: يا ولدي، قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا ولدي، قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يا ولدي، إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا وإن مالت لك، لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها. وقد ورد: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فكما أن حبها رأس كل خطيئة، فكذلك بغضها والإعراض عنها رأس كل حسنة. هي كالحية، لين لمسها قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. فاشغل نفسك فيها بتقوى الله، ولا تغفل عن ذكره تعالى ذرة واحدة. وإن طرقك طارق الغفلة ذرة فاستغفر الله، وارجع لباب الملاحظة واذكر الله، واستحي من الله، راقبه في الخلوات والجلوات، واحمده واشكره على الفقر والغنى، واترك الأغيار. يا ولدي، كن صوفيا صافيا، ولا تكن صوفيا منافقا فتهلك. التصوف الإعراض عن غير الله، وعدم شغل الفكر بذات الله، والتوكل على الله، وإلقاء زمام الحال في باب التفويض، وانتظار فتح باب الكرم، والاعتماد على فضل الله، والخوف من الله في كل الأوقات، وحسن الظن بالله تعالى في جميع الحالات. يا ولدي، إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فاعمل به، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. يا ولدي، نجاة العالم عمله بعلمه، وهلاكه ترك العمل. لا تضيع أوقاتك باللهو والطرب وسماع الآلات وكلمات المضحكين، واترك الفرح، فإن الفرح في الدنيا جنون، والحزن فيها عقل، وكمال الخلود فيها محال، وانكباب عليها جهل وضلال. اجعل فكرك يا ولدي مشغولا بمن سلف قبلك من الأنبياء والمرسلين والجبابرة والسلاطين، ماتوا وكأنهم ما كانوا هم السابقون ونحن اللاحقون. فسر على منهاج الصالحين لتحشر في زمرتهم ولتكون من فرقتهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي سادة، سر الحقيقة ظاهر، وعلم المعرفة منصوب، وباب الوصول مفتوح. حجبكم عن رؤية هذه المعاني الشريفة حب الدنيا ونسيان الموت. والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها ويقطع أيامه بمحبتها، والعجب ممن يعلم أنه راجع إلى الله كيف ينحرف عنه ويلتفت لغيره. والله، غفلتكم هذه خطب جسيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالكذب تشرحون، وفي بساتين الجهل تسرحون، وبأمر الرزق تحتالون، ومن العذاب تأمنون، وكأنكم ما قرأتم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أو كأنكم ما سمعتم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تكفل برزقكم فبحيلته اشتغلتم، وبعمل المبشرين بها عملتم. ضيعتم الأوقات باللهو والنسيان، وقطعتم الأيام بالغفلة والعصيان. مزاحكم مزاح من أمن الندامة، ولهوكم لهو من لم يسمع بيوم القيامة، كأنكم إلى القبور لا تنظرون، وبمن سكنها لا تعتبرون. أين آباؤكم؟ أين أجدادكم الذين مضوا من قبلكم؟ أين من جمعوا أموالا كثيرة وحملوا جهلا أزيد من جهلكم؟ أبالله كفرتم؟ أم على الله استكبرتم؟ إخواني، من عرف نفسه بالفناء وعرف الله بالبقاء ميل نفسه عن الدنيا. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. فاجمعوا همتكم على الوصول لمراتب السلف لكي لا تدخلوا تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. واقرعوا باب الكريم بيد الفقر والاضطرار، وادخلوا عليه تعالى من باب الذل والانكسار. فلا بد والله من نقلتي وإياكم لدار الآخرة، ولا بد من وضعي وإياكم في القبور الدائرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالناجي من عامل الله بتقواه وكان في الحياة يخشاه. إخواني، أصعب الأشياء مفارقة الأحباء ومقارنة الأعداء، وأحلاها مفارقة الأعداء ومقارنة الأحباء. ففارقوا أعمال السوء لتقارنوا أعمالكم الصالحة في قبوركم. فوالله لم يقارن المرء من أصحابه تحت طي لحده إلا عمله الصالح. إخواني، إن غركم لباس الحكام والأعيان وزينتهم وسلاحهم، وضاقت صدوركم بهذا، فاذهبوا إلى المقابر وانظروا آباءكم وآباءهم، تجدوا الكل في التراب. والله أعلم بمن هو في النعيم وبمن هو في العذاب. فأنتم كذلك مع هؤلاء تتساوون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.